السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. توقفنا عند قول المصنف في ذكر الدعاوي الباطلة التي لا حقيقة له من بعض المريدين، وتوقفنا عند قوله ومثل هذا، أي هذه الدعاوي، قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. هذه كنا علقنا عليها. ثم قال: والسكر هو لذة مع عدم تمييز. ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام، كان هذا أصل مقصدهم. ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب. المصنف يبين بأن هؤلاء المدعين من الصوفية أو من الشيوخ الصوفية الدعاء الباطل الذين سلكوا كما قال في دعوة حب الله أمورا أو من الجهل بالدين، إما تعدوا حدود الله عز وجل أو ضيعوا حقوق الله عز وجل، وادعوا بعد الدعاوى الباطلة أن منهم من يقف على النار فيمنع أن يدخل أحد ممن كان يتبعه، أو آخر ينصب خيمة على النار فيمنع أيضا دخولهم، وغير ذلك من الأشياء الباطلة التي كأنها في تصدر من مكان في حال سكر وغلبة وفناء. وحق بأن هذه الألفاظ السكر والغلبة والفناء هذه لها معنى عند الصوفية. شيخ الإسلام من دقة نظره رحمة الله عليه يتكلم معهم بما عندهم من ألفاظ. فطرق العبودية بين السنة والصوفية مختلفة. أهل السنة يعبدون الله عز وجل بطريقة غير الطريقة التي يعبد بها أهل أو الصوفية. فأهل السنة والجماعة يعبدون الله عز وجل بما يردهم من أوامر من الله عز وجل، سواء كانت هذه الأوامر على الوجوب أم على الاستحباب، فيفعلون الطاعات بما أمروا بها إجابا أو استحبابا، أما وينتهون عن ما نهى الله عنه عما انتهى عنه الله عز وجل. فهذا هو المقياس أو الضابط عندهم، هو أوامر الله عز وجل من وجوب واستحباب، ونواهي ينتهون بها من سواء كانت على التحريم أو على الكراهة. أما وهذه طريقة العبودية عند أهل السنة والجماعة، وكلما ازداد الأمر من أهل السنة، ازداد المرء في أهل السنة والجماعة من الالتزام بالعبادات وبالأوامر والنواهي، زادت درجة الإيمان عنده، وكلما زاد امتثاله لعدم الوقوع في النواهي وسواء من محرمات أو مكروهات زاد أيضا الإيمان عنده. وهذه هي العبودية، والمقامات تختلف باختلاف الامتثال لهذه الأشياء. أما الصوفية أو الصوف من أتباع الطرق الصوفية فليست عندهم هذه العبادة. العبادة عندهم كما جاء في مسميات الشيخ رحمة الله عليه، عندهم الفناء والكشف والسكر كما جاء، والسكر آخر الدرجات. فعندهم أولا ما يسمى عندهم بعض الألفاظ السكر والغلبة والفناء، هذه مصطلحات عند الصوفية. فالسكر هي حالة تأتيه من الانتعاش النفسي، وهي حالة متأخرة كما سيأتي عندما يعني يكشف له الحجاب كما يقال، أو يكشف له الأمر، فبعد ذلك تأتيه مسألة حالة الانتعاش، هذه النفسية التي تسمى عندهم السكر. قبل ذلك هو عنده مسألة الخلوة أولا، فهم عندهم درجات. اولا يبداون العباده غير المسلم غير اهل السنه يبداون عن طريق الخلوه، فيقولون افضل طريقه انك تجلس في خلوه فتنقطع عن الناس وتنقطع عن قراءه القران وتنقطع عن قراءه الحديث وعن طلب العلم والعلوم الشرعيه، بل ان تكون ويكون لك ورد، وغالبا الورد هذا يكون من كلمات الشيخ المريد له او المتبع له، فيأتي بكلمات، وعادة الكلمات هذه هي طبعا ليست ليس فيها قرآن ولا سنة ولا غير ذلك، بل هي كلمات مؤلفة من هؤلاء، ويكون فيها ما كان من الشركيات ومن البدع، قد يكون من شيوخ الشيخ الذي يتبعه أو الخرافات، فيكون هذا الورد يأمره به، وبعضهم يأمره مثلا يقرأ سورة معينة لسورة الإخلاص 20,000 مرة، أو يقول الله الله الله مثلا 100,000 مرة، وهكذا. هذه كله يفعلها كورد في الخلوة التي هو يختلف فيها مع نفسه، ويرد ذلك الآلاف المرات، فحتى يكون على هذا الحال حتى يأتيه الكشف. ما هو يأتيه الكشف؟ حالة أيضا تحصل عند الإنسان تزيل أمامه حجب المعرفة، يقولون كأن حجب المعرفة تزال أمامه، الأشياء التي تحجبه عن المعرفة، ويرفع هذا الحجاب ويكون هذا كأنه كشف له، فتكون معرفة يقول بالله أعظم، كأنه وصل إلى العلاقة بينه وبين ربه مباشرة. بعضهم أيضا يستعمل بعض الرياضات. هذا الكلام بما قلته تفصيلا يعني ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين عنده، لأنه كان له في هذه المسألة يعني باع كبير، فذكر مسألة الخلوة والكشف والفناء والسكر، كما سنبين الآن هو الحالة التي تأتي بعد الكشف. السكر هذا الذي يأتي حالة بعد أن يكشف له، تأتي بعد ذلك السكر حالة من الانتعاش النفسي، يعني لا يشعر فيها بما يدري حوله، فيقول ما يقول من الكلام، كما قال شيخ الإسلام هنا يقولون ما يقال من هذا الكلام، فكان يصدر من حالة السكر، لأنه قال السكر هو لذة مع عدم تمييز، وهذا هو السكر، سواء كان السكر الصوفية هذا أو السكر حتى الذي يشرب الخمرة الذي يشعر باللذة مع عدم التمييز. لذلك قال بعضهم عندما سئل عدم، كما قال ابن عربي ما في الجب إلا الله، أعوذ بالله ما يقولون، كان الله حل في كل شيء، فما يسأل عن ذلك يقول لا أدري ماذا كنت أقول، أنا كنت في حالة لا أميز. لذلك قال الشيخ الإسلام، ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صح استغفر من هذا الكلام، كأنه يشعر أنه كان في حالة سكر. هذه الدرجة التي هم يسعون لها، اللي هي الدرجة النهائية التي يوصل بحالة هذا الانتعاش منه. بعضهم يلجأ أيضا في هذه العبادات يفعل بعض الرياضات، وبعضها يعمل هذه الرياضات، يعني اللي هي مسألة يعني رياضات معينة، كأنه مثلا يجلس على رأسه أو يعني يقلب نفسه على رأسه ويرفع رجله، وبعضهم كان يعني يدخل في أماكن يعني ينام مع الكلاب أيام طويلة، وبعضهم يجلس بجانب عزكم الله القاذورات وأماكن القمامة يجلس فيها، وبعضهم لا يستحم مثلا بالشهور والمدد الطويلة. كل هذا ظن منه بأن هذه هي من باب الخلوات التي تؤدي بعد ذلك إلى الكشف. وبعضهم يعني يجوع، حتى أن حياة علوم الدين الغزالي أيضا له فصل في الجوع، يتكلم عن الجوع وأن الجوع له فضل، وأن الجوع إذا كان الأمر الإنسان صائما فهذه ميزة، وأن تقليل الكلام يؤثر على تقليل الأكل يؤدي إلى انتعاش القلب، وكثرة الطعام تؤدي إلى يعني ثقل القلب وإفساده، وهذا نعم شيء لا إشكال في مسألة الأكل، لكن هو يعني يجعلون الجوع من طقوس العبادات عندهم، فيفضلون الجوع كوسيلة من وسائل الكشف، من وسيلة للوصول للكشف، يعني هو عنده الجوع أن يجوع ولا يأكل فترات، أو يقلب نفسه على الحائط، أو يبيت مع الكلاب، أو يجلس عند الخلوات. الصوت غير واضح ولا ما أدري الصوت، يعني أنتم تقولوا لي الصوت واضح أم لا؟ طب يا ريت يخبرنا أحد لو الصوت مش واضح. فهذه الوسائل، هذه الأشياء التي يفعلونها يعني جعلوها وسائل من وسائل الكشف، وبعضهم يقف في الشمس أيام طويلة حتى يفقد عقله، يعني أو يتأثر العقل بذلك. كل هذه تأتي بمعنى نوع من الهستيريا، حتى أنه يعني يصل فيها فيما يظن بأن هذا كشف، بل أنهم بعضهم يصل لأنه من كثرة ما يفعل هذه الأفعال فيقع يعني لا يحتمل صحيا هذا الأشياء. يجد الشيطان فرصة لأن يدخل فيه. طب البعض يقول واضح والبعض يقول غير واضح، بس أنا ما أدري، يبدو مش عندي، مدام في بعضهم يقول واضح يبقى هذه مسألة حسب المستمع. طيب يعني بس أقبل حتى بدون سرعة، يمكن لعل السرعة تكون تؤثر بالصوت، بس أرجو إن لو الصوت تحسن أخبروني. فهذه المسألة قد يؤدي ذلك ما يفعله إلى ضعف فيه، فيكون يؤدي إلى دخول حتى الشيطان له ويتحكم فيه. وكثيرا للأسف من هؤلاء اللي هم الصوفية هم منشأ السحرة في يعني في في في في العالم كما يقال، يعني لأنهم تجد يعني كتب السحر أغلب المؤلفين هم من أصولهم من من من الصوفية، يعني يعني مثلا كتاب من أهم الكتب الموجودة عندهم فيه في في في في السحر، تجد كتاب مثلا شمس المعارف تقريبا ما أتذكر الآن، فهذا مؤلفه أيضا من من من الصوفية، من هؤلاء الصوفية الذين هم معلوم عنهم ذلك. المهم في أن هذه الطرق التي هم يتعبدون بها هي طرق غير طرق أهل السنة والجماعة، وهي غير طريقة أهل السنة والجماعة، وهم من الذين أيضا يعني أدخلوا مسألة السحر وأدخلوا غير ذلك، وألفوا هذه الكتب في هذه المسألة، وقد بين السلف هؤلاء ويعني تعرضوا لهم كثيرا. هذه المسألة التي تعرض لها المصنف في مسألة السحر واللذة السكر الذي يكون عندهم، نعم، فقال المصنف: والسكر واللذة مع عدم التمييز، ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام، والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعد والغرام، كان هذا أصل المقصد. كل هذا يعني من الأشياء الباطلة. ثم بين المصنف بأن الله عز وجل قد أنزل للمحبة، هم يدعون أن كل هذه من وسائل المحبة أو من طرق المحبة الذي بيناها، وهذا طبعا كله باطل كما بيناه، لكن بين الله عز وجل في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته تحقق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته، بل قد يجعل محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله. هنا المصنف بعد أن بين الباطل الذي هم عليه الصوفية في مسألة طرق العبادة، بين والمحبة بأنهم اتخذوا طرق غير صحيحة لمحبة الله عز وجل، بين بأن المحبة الصحيحة التي هو أمر الله عز وجل بها واتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا الآية وإن كانت نزلت في اليهود والنصارى الذين كانوا يزعمون أنهم يحبون الله عز وجل، فقال لهم الله عز وجل: كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي يتبعون هذا النبي أو هذا الرسول أو رسول يبين لهم يخبر لكم يحببكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويخبر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، اتبعوا ما أنزل الله عز وجل فيخبر الله لكم ويحببكم ويحبكم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا يبين أن النبراس أو أن الضابط في ادعاء المحبة هو اتباع الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك قال الله عز وجل: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم قال: فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله. هذه العلامة، فمن زعم أنه يحب الله ولكن لا يتبع الرسول هذا زعم باطل، هذه ليست محبة، هو كاذب، وهو لا كما يقال قالوا اليهود والنصارى، وهم الآن الصوفية مثلهم، أن الكتاب هذا يعني يركز في مسائل الصوفية، وهم أيضا مثل اليهود والنصارى. اليهود والنصارى قالوا ادعوا أن يحبوا الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يبين لهم. كذلك الصوفية، إن كنتم حقا تحبون الله وتدعون حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأطيعوه كما أنزل الله عز وجل، اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلامة المحبة والإخلاص أو ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأن ليست المحبة في ابتداع طرق من العبادة لم ينزل الله عز وجل بها أو لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وطاعة الرسول ومتابعته تحقق العبودية حتى تصل، لأن تكون عبدا لله بحق فلا بد أن تصل إلى طاعة الله وطاعة الرسول. وطاعة الله وطاعة الرسول علامة على المحبة. انظروا التسلسل، من ادعى المحبة لابد أن يبرهن بطاعة الله وطاعة الرسول، فإذا وصل لذلك وطاع الله وطاع الرسول بدرجاته حقق العبودية. لذلك قال وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. هو هنا أيضا يرد شيخ الإسلام ابن تيمية على الصوفية وقال ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا المقام لذكري، حتى أنه حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته. أي أن هؤلاء الصوفية، وخاصة كما أن الله عز وجل أنكر على اليهود وعلى النصارى تحديدا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الآيات، فهنا أيضا وصفهم بالشرك والعبادة لغير الله للأحبار والرهبان لأنهم اتبعوه في التحليل والتحريم. كذلك عند الصوفية أيضا المريدين يتبعون الشيوخ في الخيالات التي يعني يدعونها، حتى أنه قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك، يحلل لنفسه الحرام، يحلل لنفسه الزنا والعياذ بالله، يحلل لنفسه شرب الخمر، يحلل لنفسه كثيرا، بل أن بعضهم يعني ذكر في التاريخ، لأن وهذا يسمى إبراهيم العريان تقريبا، كان هذا يخرج على يعني يخطب للناس وهو يعني عاري تماما من ملابسه، وكان يخرج عليهم ويطردهم من المسجد وهو عاريا ايضا، ودعونا ان هذه من مناقبه، يعني هذا من مناقبه انه يعني كان اوتي اشياء، فهذه طبعا يعني تخريف وضلالات ليس بعدها يعني ضلالات، فهم يحللون لانفسهم ما حرم الله عز وجل، فكانهم وقعوا فيما وقع فيهم احبار النصارى واليهود بتحليل الحرام وتحريم الحلال، واتبعوهم الناس على ذلك. لذلك قال قد يظن أحدهم سقوط الأمر، أي أمر بالتكليف، أنه ليس عليه تكليف وليس عليه لا صلاة ولا حضور جماعات ولا جماعات ولا أي شيء، وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته، بل قد جعل محبة الله ومحبة الرسول والجهاد في سبيله، يعني هم أيضا يقدمون ما يفعلونه على محبة الله والرسول والجهاد. وبين هنا المصنف رحمة الله عليه بأن من علامات محبة الله عز وجل كما هي اتباع الله واتباع الرسول، اتباع الله عز وجل واتباع الرسول، أيضا الجهاد في سبيل الله. إنه قال المصنف والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، أي أن من علامات المحبة الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد درجات كما قلنا، في جهاد النفس باتباع الطاعات والبعد عن الذنوب والمعاصي، وجهاد المنافقين بالحجة والبيان ودحض كلامهم، جهاد الكفار بقتالهم في سبيل الله عز وجل ورفع لا إله إلا الله، وأيضا جهاد بالأمر المعروف والنهي عن المنكر للمسلمين وغير ذلك، كل هذه من أنواع الجهاد. وقد بين أن علامة محبة الله عز وجل أو علامة أن المرء يحب الله عز وجل هو أيضا أن يتبع أو يفعل الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، سورة الصف، فالقتال في سبيل الله علامة من علامات محبة الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، ما هي علامتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، من علامة المحبة التي تحبها الله عز وجل أن يأتي بقوم أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. لذلك تجد الصوفية أيضا من الطوائف التي لا يعني تقول في مسألة الجهاد ولا تجدهم، بل أنهم من أسباب تخزين الأمة، والتاريخ يشهد بأنهم عندما كان يدخل المستعمرين أو الذين يدخلون على أراضي المسلمين من الكفار كانوا الصوفية من الذين يخزلون الناس ويستسلمون ولا ينتفضون لدفع ومناصرة المسلمين، بل تجدهم مستكينين لا يقومون بهذه المسألة، بل أن بعضهم كما نقل في عندما دخل المغول في الجمهوريات اللي هي عند آسيا الوسطى اللي قريبة من الروس، وكان يذهب للقبر بدلا ما يذهب ليقاتل يذهب لقبر النقشبند مثلا ويدعو النقشبند أن يخلصه من المغول، فيأتي المغول فيقتله على القبر وهو واقف يدعو، يعني هو بيشرك بالله عز وجل وقتله على هذا، بدلا أنه يذهب ويقاتل في سبيل الله عز وجل ويدفع. فكان فهم هذه أيضا سمة من سمات الصوفية بأنهم لا تجد عندهم مسألة الجهاد هذه يعني يقولون بها ولا ينتفضون فيها ولا يؤيدون ولا يجاهدون في سبيل الله، لأن هذه أيضا علامة على عدم المحبة عندهم، هذه على على على عدم المحبة الصحيحة التي عند الأهل السنة والجماعة، لأنهم اتخذوا طرق باطلة لمحبة الله عز وجل. فهذا أيضا ضابط حتى يعرف به الذي يحب الله عز وجل، كما قال هذه ليست من عندنا، هذه من قول الله عز وجل، بين الله عز وجل من العلامات محبة الله عز وجل هو الجهاد في سبيله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. ما لهم؟ ما صفتهم من الله؟ يا ربنا ربنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله عز وجل. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه، ولهذا كانت محبة الله هذه الأمة لله أكمل من محبة ما قبلها. هذه بقى فوارق بين هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبله، وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يعني يعرج المصنف شيخ الإسلام على يبين قدر الصحابة ويبين قدر هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين بأن العبودية مبنية على المحبة، هذا الأصل الذي كان يدندن عليه طول الكتاب، بأن العبودية أصالة هي مبنية على المحبة، وكلما ازدادت المحبة ازدادت درجة العبودية. فقال لذلك كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، يعني أن لأن لماذا؟ لأن عبودية هذه الأمة أعبد من الأمة التي قبلها، لأنه قال وعبوديته لله أكمل من عبودية من قبله، وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بأن العبودية مبنية على المحبة، فالذي يعبد شيئا لابد يحبه، فلما كانت هذه الأمة هي الأمة الموحدة فهي موحدة لله عز وجل، فهي تعبد الله عز وجل، فهي وحدته بالعبادة، فكانت حققت أكبر درجات المحبة. أما الذي أشرك بالله عز وجل، لأن الذي يعبد هذا الأصل مبني شيء لابد أن يحبه، فإذا عبدت الله عز وجل وحده فأنت أفردته بالمحبة، لكن إذا عبدت مع الله أحدا فأنك هنا أحببت مع الله أحدا فوقعت في الشرك، وأيضا دلالة على أنك لا تحب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، هم أشد من غيرهم من جميع الخلق. لماذا؟ لأنهم هم الذين آمنوا وحدوا فصرفوا العبادة والمحبة لله عز وجل. أما من عبد الأصنام عبد الآلهة عبد البقر عبد التماثيل عبد الشيوخ عبد الأولياء عبد القبور وأصحاب القبور عبد الأئمة المعصومين عندهم، كل هؤلاء لابد أنهم أحبوهم فأشركوا في المحبة مع الله كما أشركوا في العبادة مع الله، فكانوا أقل درجة. لذلك كانت هذه الأمة الأمة الموحدة الأمة المحمدية التي على الحنيفية السامحة هي التي كانت أعلى الأمم وأكمل الأمم في محبة الله، فكانت الأكمل في عبادة الله عز وجل كما جاء في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون محبتهم خالصة لله عز وجل لا شرك فيها، وأما المشركون فمحبتهم ليست خالصة مشركة يشركون مع الله عز وجل. وكان أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، لذلك هنا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن نعلمه، لابد أن نتكلم عنه كثيرا وأن نغرس ذلك في أطفالنا وفي أبنائنا وفي بداية النشأة، يعلموا قدر هؤلاء العظماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين رضي الله عنهم عز وجل في القرآن وبين صدقهم وبين محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لله عز وجل، بين مناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصبر على الأذى والصبر على على على مقاومة الكفار والمشركين، هم الذين منهم المهاجرين ومنهم الأنصار، المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا الديار والأموال والأولاد، فروا بدينهم وهاجروا، تحملوا الأذى في مكة كثيرا وتحملوا العذاب، منهم من قتل في مكة ومنهم من صبر وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبلوهم الأنصار، هؤلاء الصحبة العظام الذين استقبلوا أيال النبي صلى الله عليه وسلم ونصروهم واستقبلوه في ديارهم في المدينة، وكانوا من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، احتووا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين معهم واستقبلوهم بالمال وبالنساء وبالسرور وبكل شيء بكل الممتلكات. جاء فيهم قول الله عز وجل في المهاجرين وفي الأنصار: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وصفهم الله عز وجل بصفات ما أعظمها، ما هجروا إلا ابتغاء فضل من الله، رضوان من الله، نصر الله ورسول، هذه شهادة من الله عز وجل، وأولئك هم الصادقون. ثم بين في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هم المفلحون. ثم جاء لمن بعدهم، هذه لنا سلوان لمن بعد المهاجرين والأنصار، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم الذين قال الله فيهم عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، جاءوا على طريق المهاجرين والأنصار، جاءوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، سلموا في القلب وسلموا في اللسان، أوتوا سريرة القلب وحب الصحابة وحب المهاجرين والأنصار في قلوبهم وأيضا في ذكرهم. قال: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دعوا لأنفسهم وللإخوانين الذين سبقونا بالإيمان أن لهم المغفرة، ترضوا واستغفروا لإخوانهم من المهاجرين والأنصار ومن الصحابة، وقال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي أيضا دعوا بسلامة القلب، فدعوا لهم بالذكر باللسان ودعوا لأنفسهم بسلامة القلب من لهؤلاء. وهؤلاء لا تجدهم لذلك مقياس معرفة من يحب الله عز وجل ورسوله ويحب الصحابة، هو من يثني على الصحابة ويترد على الصحابة ويذكر الصحابة بخير، أما من يلعن الصحابة ليل نهار ويسب في الصحابة ويسب في أمهات المؤمنين ويدعي تقربه إلى الله عز وجل بصنمي قريش كما يقولون، هذا أولئك تعلم بأن أولئك حرموا، لأنهم ليسوا من هذه الآية. الآية صريحة بأن الله عز وجل بعد أن بين فضل المهاجرين والأنصار بين فضل الذين جاءوا بعدهم، ماذا يقولون؟ يدعون الإخوانين وليس القبلين، لكن لو سبوهم، لو حسدوهم، لو بغضوهم، لو حقدوهم، لو قالوا فيهم ظلما وبهتانا، فهؤلاء ليسوا الذين لهم الفضل عند الله عز وجل ولم يتبعوا الصحابة. فالحمد لله أن الله جعلنا من الذين يعني يستغفرون لإخواننا سبقونا بالإيمان، والله يجعل لنا قلوبنا في قلوبنا غلا، بل نحن نحب أبو بكر وعمر ونحب عثمان وعلي، نحب أنس ونحب المقداد ونحب خالد ونحب سعد ونحب كل الصحابة. كمان جاء أنس عندما نزلت ما جاء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء مع من يحب، فقال ففرح أنس، قالوا ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد فرحا، فأنا أحب أبو بكر وأحب عمر وأريد أن أكون معهم. ماذا ليقول أنس رضي الله عنه ونحن نحبهم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فهذه هم الأولى الذين حققوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحققوا عبودية الله عز وجل حق العبودية، جاء فيهم التعديل والترضية من الله عز وجل، فمن يرضي بعد ذلك؟ من يقضح فيه بعد ذلك بعد أن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ من يتكلم عنهم؟ نزل رضا الله عز وجل عنهم في القرآن، كلمات تتلى إلى يوم القيامة، وقد حتى أن من فعل منهم بعد ذلك من المعاصي ومن الذنوب فهم في مشيئة الله. الله يخذ رجل فعل مسحاط للنبي بلتاع، عندما أتى ما أتى وأراد عمر أن يعني يقيم عليه القتل، قال له أو النبي صلى الله عليه وسلم: لا عمر، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر، فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مناقب، ما ليس عليهم مناقب. فكيف يأتي الآن من يتجرأ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من يلمز عليهم باللمز، من يسب فيهم أحد أو يتكلم ويقول هم رجال ونحن رجال؟ أين أنتم من هؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله عز وجل؟ كانوا يضعون على بطونهم الحجارة، يقتلون رجالا ركبانا ومشيا وبأرجلهم وبالسيوف، كانوا يقدمون أرواحهم لله عز وجل. أما نحن فيعني هؤلاء الذين يتكلمون عنهم لا يعلمون قدر لهم، بل هم يقدحون فيهم سبيلا للقطح في النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلمون عن الصحابة أولا، يعلمون أنهم غير معصومين، نعم رجال وهم رجال، لكن أين هم منا؟ لكن هم يقدحون فيهم ليصلوا بعد ذلك للقطح في دين الله عز وجل والقطح في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لن يمكن لهم بإذن الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. هذا قول شيخ الإسلام: ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. كلمات بديعة من شيخ الإسلام: ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ أين هؤلاء الذين يدعون المحبة؟ وترى الذين بينا لهم هؤلاء الصحابة ومن جاءوا بعدهم العكس، المنافقين. المنافقين يوالون من؟ يوالون الكفار، يبغضون الصحابة. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فهم هؤلاء المنافقين، علامات يعرف بها المنافقين، على عكس يوالون الكفار ويبغضون الصحابة ويخرجون مع أهل الكفر وأهل الفسق، يقدمونهم على أهل العدل وعلى أهل السنة، لأنهم المنافق والكافر صنوان يبغضون الله ورسوله ويبغضون المؤمنين كلهم هي قيام يوم الساعة. هذا علامات النفاق. أما المؤمن الصادق أو المؤمنون الصادقون يتحبون في الله عز وجل، يحبون بعضهم بعضا، أذلة على بعض، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، كما قال الله عز وجل: لا تجعل في قلوبهم غلا. فهذه علامة أيضا، سريرة القلب بين بين المسلمين وبعضهم البعض، علامة على صدق القلوب بين ذلك. قال شيخ الإسلام في شرح له سابق في العقيدة الوسطية، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بذلك. فسلامة قلوبهم أنهم يقولون: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسلامة ألسنتهم أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا هو قدر الصحابة عند المسلمين، عند المؤمنين. هذا هو الحق الذي لابد أن نعلمه، بخلاف الرافضة والمنافقين وغيرهم من يدعون محبة الله عز وجل ومحبة النبي ويقدحون في أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. ثم يقول: وفي كلام بعض الشيوخ، يتكلم عن من؟ عن الصوفية. وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون، ننتبه لهذا الكلام مهم، ندعي المسألة، يتكلم في مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وفي كلام بعض الشيوخ، الشيوخ الصوفية: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. ما زال شيخ الإسلام يقول: ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره. ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يهونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح. هذا الكلام يحتاج لتفصيل، سنحاول نبين العبارة التي تكلم فيها شيخ الإسلام، والآن يبين بأن هناك كلام عند بعض شيوخهم أو يرددونه لكن حملوه على المحمل غير المراد أو غير الصحيح، حملوه على غير ما يجب أن يكون. فهو قال البعض المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يعبد العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. هنا نبين، أولا كنا قدمنا سابقا بأن الصوفية ومن غيرهم في بعض الطوائف المبتدعة لم يستطيعوا أن يفرقوا في بداية الكلام في الكتاب بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وتكلمنا عنها، وتكلمنا أيضا وقتها عن المحبة أو عن المسألة الكونية القدرية والمسألة الشرعية الدينية، والقضاء الكوني والقضاء الشرعي، والقدر الكوني والقدر الشرعي، والإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هم قالوا أولا وضعوا أصل، قالوا الكون ما في الكون هذا كله قد أراده الله عز وجل، إنه لو لم يكن يريده لم يكن يخلقه أو يقول له كن فيكون. فالله عز وجل قد أراد وجود هذا الكون، فإن كان الله عز وجل قد أراد هذا الكون وجودا، انتبهوا بقى هنا، فإذا هو أراده محبة، والكون فيه ما فيه من إيش؟ من الطاعات والمعاصي والذنوب والكفر والفسوق والإيمان والعصيان، في كل شيء فيه خير وشر. فلما أراده الله عز وجل أراد وجوده، يبقى هو يريد كل هذا. فمن محبتنا لله عز وجل، هذا قولهم، تصورهم الباطل، فظنوا أن كمال المحبة بأن العبد يحب كل شيء موجود في هذا الكون، سواء كان إيمانا أو كفرا، فسوقا عصيانا، طاعة، معاصي، ذنوب، ثواب، غير ذلك. قالوا ظنوا بأن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء، لأن كل شيء هذا قد وجد، فما دام وجده الله عز وجل فهو مريده، فيجب علينا أن نحبه. هذا أصل الضلال في عدم التفرقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، إنه فارق بين الله عز وجل يريد وجود هذا الكون ويخلقه وبين محبته، فهو يريده كونا لكن لا يريده شرعا. نعم، الله خلق الإيمان والكفر، خلق المسلم والكافر، لكن هذه إرادة كونية، لكن شرعا هو لا يريد لعباده الكفر، هذه إرادة شرعية، ولا يحب لعباده الكفر، بل هو يحب التوحيد والإسلام ويكره الشرك والكفر. فهناك فارق بين وجود الكون كونا والمحبة لهذا الكون. هم خلطوا، قالوا ما دام موجودا يبقى المحبة لها كلها، طب هم لماذا فعلوا ذلك؟ ناظر لهذا الأصل الباطن عندهم، لماذا هم ادعوا هذا الادعاء؟ لماذا أرادوا أن يؤصلوا هؤلاء الشيوخ الضلال لمن تحتهم بأنك من كمال محبتك لله أن تحب كل الكون الموجود الآن؟ لأنك إذا طبقت هذا الكلام فلازم أنك ستحب إيش؟ المعاصي والذنوب، ستحب المعازف، ستحب الخمر، ستحب الزنا، ستحب كل ما نهى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه موجود وخلقه وأوجده، فمن كمال المحبة أنك تحبه. فلما يؤصلون له هذا الأصل يسهل عليهم أن يفعلوا هذه الذنوب والمعاصي، ولا ينكر عليهم بل أنهم كأنها من محبة الله عز وجل. فهمتم المسألة لماذا ينكر عليه شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام ليس بالهين في هذه المسألة، يعلم خصومه جيدا ويعلم كيف يعني يتكلمون ومن أين يأتي لهم. فبين بأنهم ادعوا ادعاء باطل أو الأصل هذا حتى يزينوا للمتبوعين والمريدين الذنوب والمعاصي، ولكن الحق بيانه شيخ الإسلام. قال: ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، لا يمكن، لأن هنا التفرقة بعد أهل السنة والجماعة بين وجود الشيء كونا ومراد الله عز وجل له وحبه شرعا. نعم الذنوب والمعاصي موجودة كونا، لكن هل الله عز وجل مريدها شرعا؟ لا يريدها شرعا. هل يحبها؟ لا يحبها. فقال: ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره. هنا يبين الشيخ الإسلام لا يمكن أن أحد يحب كل شيء موجود، بل الجبلة العقل والطبيعة قبل يعني عقل الفطر عليه الإنسان والفطرة بأن الإنسان يحب ما يلائمه وينفعه، ما يحب ما يضره. يعني هل الإنسان ممكن يحب السباع، الحياة، العقارب؟ لا يمكن، لأنها تضره لا تنفعه. هل ممكن يحب السم؟ هل ممكن يحب النار؟ هذه تحرق، هذا يقتل، هذا شيء مؤذي. فهو العقل يخالف ذلك والفطرة وأيضا الشرع. فالإنسان يحب ما يلائم النفس والطبائع ويبغض ما لا يلائم النفس ولا الطبائع، فهذا عقلا، فكيف شرعا؟ هم يعلمون أن هذا لا يوافق العقول لكن يروجون له. لماذا؟ كما قال شيخ الإسلام: ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، لأنه لما يفعل ما يريده هواه ويراه المريد يقول له هذا من كمال المحبة، أنك تحب كل شيء أوجده الله عز وجل وتفعله. فهم يحبون كما قال شيخ الإسلام ما يهمونهم كالصور، صور النساء وغيرها، والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله. فلما وضعوا الأصل وأقنعوا به الناس استطاعوا أن يروجوا لما يفعلونه منها، ولا يجد. ولذلك لا تعجب لما تجد أتباعهم لا ينكرون عليهم، هم يفعلون لك المعاصي ظاهرة لكن يقول له هذا أشياء خلقها الله عز وجل موجودة في الكون، نحن نحب الله عز وجل نحب كل شيء. ثم بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه ضابط مهم، قال: زاعمين أن هذا من محبة الله. قالوا إيش؟ زاعمين أن هذا من محبة الله. قالوا: لأنه يحب. هم زعموا بأن الله لما خلق هذا كونا فإنه يحبه، فلأنه يحبه فنحن نحب الأشياء التي يحبها. وقلنا مرارا في الشرح أن الله لا يمكن أن يحب الكفر ولا يحب البدع ولا يحب الضلال. ثم قال: ومن محبة الله، هذا هو الضابط، بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. من محبة الله عز وجل الضابط الصحيح بغض ما يبغضه الله عز وجل ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال، هذا هو الضابط. أن تحب ما يحبه الله ورسوله، أن تبغض ما يبغض الله عز وجل ورسوله. الله يحب الإيمان والإسلام ويكره الكفر والفسوق والعصيان، أنت لابد. وهنا نبين بأن الخلق يعني أصناف الإنسان مع الخلق أصناف. هناك أصناف الخلق لابد تبغضهم بغضا خالصا، ومنهم أصناف تحبهم حبا خالصا، ومنهم من تحبهم من جهة وتبغضهم من جهة. فالذي تبغضه بغضا خالصا كإبليس، كفرعون، قادة الكفر أبو جهل أبو لهب ومن بعدهم، هذا لابد البغضهم بغضا خالصا لا محبة لك فيه. وهناك من تحبهم حبا خالصا لا بغض معهم، لا يمكن، لأن هذا من أصول الإيمان. الملائكة، الرسل، الأولياء والصالحين تحبوا محبة خالصة ليس فيها بغض. وهنا من تحبه من وجه وتبغضه من وجه، وهذا هو الذي وقع فيه كثير من الطوائف المبتدعة، وهو المسلم. تحبه من وجه وهو المسلم المطيع لله عز وجل المؤمن، وتبغضه من وجه وهو المسلم العاصي الفاسق. فتحب ما فيه من إيمان وطاعات، وتبغض ما فيه من فسوق ومعاصي وذنوب. فأنت مع تحب الله وتحب من يحب الله، وتبغض من يبغض الله، من يبغضه الله. فأنت ضابطك في التعامل مع المسلم، وهذا هو أهل السنة والجماعة، لا نكون مثل المرجئة الذين عندهم لا يضر مع الإيمان مع مع مع الإيمان ذنب أو معصية، فتجد الرجل من أهل من أفسق أهل الأرض ومن أعصى أهل الأرض، وهو يحب ويتودد إليه ويأكل ويشرب معه كما كان اليهود يفعلون مع أنفسهم، ولا ويرى في شيء غضاضا، ويخرج هذه الأعمال كلها من الإيمان ويراه يعني هو محب، سواء كان قريب له يأكل معه يعني يعمل معه يعني أو رئيس له أو حتى ولدا له أو والد له، كل هذا ما دام عنده شيء معين، ولا ينظر لما هو عليه من المعاصي ومن الكفر يمكن أو الفسوق. هذا إرجاء. وكذلك العكس، الذين يكفرون من الخوارج وغيرهم يجد المرء وقع في معصية في ذنب، وكل ابن آدم خطأ، يخرجه من الإسلام ويبغضه بغض الكفر. هذا ليس ببط، أما أهل السنة الوسطية ينظرون إلى المسلم بعينين، عين القدر وعين الشرع. عين القدر فيه شفقة ورحمة بأنه على المعصية قدر، نعم هو ليس هذا تحليله، ولكن عين القدر بأن هذا فيه أمر قدري وعليهم عليه، فهو ينظر به بعين الرفقة وعين القدر، لأنه يعني قد يدخل في النار ويحاصر على الذنوب هذه. وعين الشرع يبغضه من عين الشرع أنه مخالف لأوامر الله عز وجل، فهو يحن عليه من أمر أنه يريد أن يدعوه ويكون من أهل الإسلام من أهل الطاعات، فيحن عليه من هذه المسألة، يشفق عليه من هنا بأنه على غير سبيل المبتدين. والعين الثانية عين الشرع يبغضه على ما فيه من ذنوب ومعاصي، لأنه يعلم أن هذا مخالف لأمر الله عز وجل، هو الآن مخالف لأمر النبي أيضا. فلابد من النظر إلى المسلم بعينين، عين القدر وعين الشرع. إن تخلفت أحد إحداهما وقع الذي ينظر إليه في المخالفات، وهذه هي التي يعني أهل البدع والطوائف بعضهم نظر بعين القدر فقط وغض الطرف عن عين الشرع ومخالفة الشرائع فجعله من المؤمنين، ومنهم من نظر بعين الشرع وليس بعين القدر، ونظر إلى مخالفة للشرع بالذنوب والمعاصي فأخرجه، ونظر إليه نظرة ازدراء وعدم اهتمام. وهذه يقع فيها بعض الملتزمين ومن يتصلون للدعوة، لا يستطيع أن يفرق بين إذا وجد أحد أخ أو أخت على ذنب أو معصية فهو ينهره. نعم ممكن أن تدعو له أن تدعوه للخير، ولكن انظر بالعينين، يعني لا تكون عليك السيف، هو ما هو كلنا نخطئ، ولكن لابد عند الدعوة ننظر بالعينين، ننكر عليه الذنب والمعصية، ولكن لا نخرجه من دائرتنا، ولا نقول له هذا اتركوه لا تعاملوه لا تكلموه، إلا أن كان من أهل البدع والضلالة فهذا الذي يتجنب، أما إن كان من أصحاب الذنوب والمعاصي فينصح ويضم إلى عشيرة المسلمين ويضم إلى البيئة حتى لا يتفلت من الأمور كلها. فهذا الضابط مهم جدا الذي بيانه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبتي ورضاه. هذا هو الكلام الصحيح، أن المقصود من هذه العبارة ليست الإرادة الكونية، المقصود بأن نار المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب مقصود بها الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبتي ورضاه. فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح كما قال الشيخ الإسلام. يبقى المعنى الأول الذي أراد به شيوخهم بأنه يقولون بها بأن نار المحبة تحرق ما سوى مراد المحبوب ويجعلون كلها مراد الكون، لا، المقصود هنا بأن المحبة تحرق تزيل تخلص المرء من كل شيء غير مراد المحبوب، فكأن محبة الله عز وجل تنقي وتزيل كل شيء لا يريده المحبوب، وهو هنا أي ما هو يريده من الإرادة الدينية الشرعية التي هي الأوامر والنواهي. فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح. فإن من تمام الحب، يعني إذا كان القصد أن المحبة تحرق ما سوى ما يحبه الله شرعا فلا محظور من هذا القول، هذا هو المقصود، ما سوى ما يريد الله شرعا المحبة تحرقه، نعم. أما إن قصد المحبة الكونية فهذا ليس من لازمها المحبة والرضا. قال: وهذا معنى صحيح. فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت قول الشيخ الإسلام ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاؤه وقدروه فهو يبغضه ويكرهه ويكرهه ويبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. وبين الكلام الذي قلناه بأن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحب الله، لا تحب إلا ما يحب الله. فإن أحببت ما لا يحب، إن أحببت أهل الكفر والذنوب والمعاصي فأحببت ما لا يحبه الله فكانت محبتك ناقصة. لذلك من يميل قلبه لأهل المعاصي والذنوب ويتودد إليهم ويجدهم على الخير، أو أهل البدع أو أهل الظلم والفسوق وهم كثر يميل القلب إليهم، فيعلم أن المحبة عنده ناقصة. أما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا. فإن لم تبغض من بغضه الله وتسخط عن من سخطه الله وتكره من كرهه الله فأنت لم تكن محبا لله بل أنت مبغضا لله والعياذ بالله. فالمسألة دائرة على محبة الله وبغض الله، أنت تدير مع من يحب الله فأنت معه، وأنت تدور مع من يبغضه الله ويسخط عليه ويكرهه فأنت أيضا معه. إن لم تكن في هذه الدائرة فأنت لست معه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فلكونهم يحبون الله جاهدوا في سبيله، لإزالة ما يكرهه الله عز وجل وما يبغضه، قدموا الأنفس والأموال لذلك، وهذا دليل على صدق المحبة. لذلك قال شيخ الإسلام: فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته، فإن دعوة هذه المحبة لله من جنس دعوة اليهود والنصارى المحبة لله. انظر الشيخ مرة أخرى يلحق هؤلاء باليهود والنصارى ويضع ضابط مهم جدا، ومن تتبع التاريخ يجد بأن الفرق الضالة المبتدعة الفارق بينهم وبين أهل السنة والجماعة تجدهم في عند مسألة الجهاد، بخلاف طبعا بعض الطوائف حقا حتى المبين خوارج يخرجون هذه مسألة ما غيرهم من الصوفية ومن الأشاعرة ومن الشيعة الروافض. فتجد كما قال المصنف اتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبون ويحبونه وبين من يدعي محبة الله. وهذه نزلت فيها قولي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أدلة على المؤمنين لآخر الآية. أهل السنة يفارقون أهل البدع عندما يستنفروا للجهاد سواء جهاد حتى النفس وجهاد المنافقين تزيدهم حتى على المنافقين لينين هينين لا يتكلمون معهم يتجرؤون العلمانيين والمعتزلة الحديثة على أهل السنة يغضون الطرف لا يتكلمون إلا إذا دفعوا دفعا للكلام. وغيرهم أهل الكفر يتكلمون في أهل السنة تجدهم إن لم يدفعوا دفعا للرد لا يردون لا يجاهدون لا الكفار بالسنان والسلاح ولا المنافقين بالطول والكلام لا بالأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. هذا الأمر عندهم في موات في ممات وهو هذا فارق كما قال الشيخ ابن تيمية أعظم الفروق التي تدل على محبة الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الأولايات الخيرية في الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم ضلوا في هذه المسألة وهذا فارق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. ثم قال فإن دعوة هذه المحبة الذين هم يدعونها ولا يفعلون فيها مثلهم مثل جنس دعوة اليهود والنصارى المحبة لله عز وجل. قالت اليهود والنصارى إيش نحن أبناء الله وأحباؤه مع أنهم يكفرون بالله وينسبون له الولد والعياذ بالله ويجعلون المسيح إلها ويكفرون بالرسل ويقتلون الأنبياء ولا يؤمنون بالرسالات التي بعدهم ومع ذلك قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال بل قد تكون دعوة هؤلاء شرا من دعوة اليهود والنصارى لما فيه من النفاق الذين هم فيه في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة مهمة جدا قد دختم فيها أخطر ما يكون على الأمة المنافقين وليس الكفار. المنافق أخطر من الكافر لأن الكافر عداوته صريحة والبغضاء صريح لأهل السنة ظاهر أما المنافق متلون هو معك يأكل معك ويشرب معك ويعيش معك ويتزوج منك ويعطيك من عنده ويتاجر وهو يكيد لك من دعه يظهر الإسلام ويضد الكفر. ذلك أخطر ما يكون المنافقين. ذلك قال شيخ الإسلام بل قد تكون دعوة هؤلاء شرا من دعوة اليهود والنصارى. اليهود والنصارى الكفر والشرك ظاهر معادتهم لأولياء الله عز وجل ظاهرة مناصرتهم لبعضهم لبعض على المسلمين ظاهرة لا تحتاج إلى أن تنذر الأمة وتفرق وتبين للمسلمين ما يفعلونه بل أنك إذا قلت الجهاد عليهم سيخرجون الناس أفواجا لأنهم يعلمون هؤلاء أعداء للإسلام. ومع ذلك فاليهود والنصارى يقولون نحن نحب الله يقولون يدعون محبة الله كما جاءت الآيات ويقولون بالتسليس واليهود قالوا يد الله مغلولة ويحبونك. الصوفية أشد منه الصوفية أيضا يزعمون محبة الله ولكن قالوا إيش في الأول ما شرحنا قالوا كلما أراد الله في الكون يحبه فكأنهم نسوا لله حب المعاصي والذنوب مثل ما فعلت اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباء ونسبوا لله الولد ونسبوا لله عز وجل. واليهود قالوا يد الله مغلولة نسبوا له إيش الفقر والغل ونحن قالوا نحن قالوا يد الله مغلولة وقالوا بأن الله فقير وهم أغنياء تعالى الله عما يقولون. كذلك الصوفية قالوا نحن نحب الله ونحب الرسول ولكن قالوا كل ما في الكون من ذنوب ومعاصي يحبها الله عز وجل فأيضا وصفوا الله عز وجل أو نسبوا له الذنوب والمعاصي وحب الكفر. كيف يحب الله عز وجل الكفر كيف يحب الزنا ويحب الفسوق والخمر وغير ذلك. فهم أيضا ادعوا المحبة ولكن حقيقة القول فعلوا مثل ما فعلت اليهود والنصارى بل هم أشد ضلالا لأن كما قلنا اليهود والنصارى معلوم كفرهم للناس أما هؤلاء يدعون محبة الله يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست بيننا وبينهم في إقامة الموالد فقط كما يظن الناس ولا الاحتفال بالمولد النبوي ولا نصف من شعبان ولا غير ذلك لا هذه الأصول الأصول التي يبينها شيخ الإسلام ابن تيمية فارقة طرقه في العبادة كما بينا غير طرق أهل السنة والجماعة. الكشف والوجد والذوق والسكر بعد ذلك والفناء، هذه ليست من عندنا. ثم نسبهم لله عز وجل كل هذه الذنوب والمعاصي، هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. فالمسألة ليست ما يظن البعض بأن المسألة هي فقط من الظاهر احتفالات خارجية أو لا، هو عندهم أصول في الاعتقاد مهلكة تخرج المرء ما بين الكفر والبدعة. لذلك قال شيخ الإسلام لما في أو بمعنى لما في الصوفية من النفاق ونفاق أكبر، قال لأنه قال إيش لما في من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار. لما جاءت في آية البقرة من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أن المسيح قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك، والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء هم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبهم بل اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. ويبين شيخ الإسلام أيضا بأن أيضا في كتبهم في التوراة والإنجيل الوصايا كما قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. هم يدعون المحبة وأكثر كلامهم المحبة المحبة المحبة، عندهم كلمة المحبة منتشرة يكتبون ويتكلمون عن دين المحبة ويدعون المحبة، وهم أبعد ما يكون عن المحبة. لماذا هم أبعد؟ لأنهم يدعون المحبة ويكفرون بالله ليل نهار، ينسبون الله عز وجل الولد. كذلك الصوفية نفس يدعون عندهم، وهناك شبه كبير بين الصوفية والنصارى، لأن النصارى يتنسكون ويتعبدون ويتزهدون، يجلسون في الأديرة ويبعدون عن القسيسين والرهبان عندهم، لا يتزوجون ويأتون بالنساء يجعلونهم راهبات أيضا يتزوجن. عندهم من التنسك والعبادة والزهد الذي هو على جهل وضلال أيضا عند الصوفية قريبين من هؤلاء، عندهم نفس المسألة. هؤلاء تركوا تركوا دينهم أيضا وجلسوا في الأديرة، هؤلاء تركوا الأوامر والنواهي وجلسوا في الخلوات، هؤلاء تزهلوا هؤلاء يدعون التزهد والتنسك، يعني قريبين في مسألة الضلالات التي هم فيها أيضا. وهم أيضا مثلهم غير صادقين في المحبة، هؤلاء يدعوا المحبة لله عز وجل وهم أبعد ما يكون، هؤلاء أيضا يدعون المحبة وطرقهم في إثبات المحبة هي أبعد ما يكون عن طرق أهل السنة والجماعة. ثم نقف عند يعني هذا الكلام، نقف عند قول المصنف والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم وهو سبحانه يحب من يحبه إلى آخر ذلك، لأن يعني تأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.